ما هو بالفعل الواقع من الإنسان، مثل مرض، غضب، حزن، هل هذا فعل مثل ضرب؟ إيه؟ ها؟ إيه؟ كيف؟ ما شاء الله. أجل أنت مثل ما رأسك مريض ومثل ما رأسك صحيح؟ نحن بس تقوم علينا أمنات تقول أبان صدق ترى مريض. ما ينقض الواحد يعني. ما يستطيع أن يمرض نفسه. تستطيع؟ نعم؟ نعم؟ ايش قوله المضارع؟ اي هل مقصود بالمضارع الوزن السابق على او المضارع بالوزن الثاني؟ قعنسس المضاهي له بالوزن، قعنسس المضاهي الوزن، الوزن وزن هي على افعلل، المضاهي له افعلل. أين؟ ها؟ كيف؟ هنا لا تأتي المضارع مضارع أو ماضي يحرنجني حرنجم يحرنجني قانسس يا قانسس فؤاد تبغى تعرف يلا فؤاد إيش؟ ها؟ عرض هذا اي من العرض؟ لا لا عرض ها هو يحرق كذا استغفر الله واتوب اليه لا لا نظفته فتنظف يمكن يكون مطاوع يقول انت لو لا انت شن دي الان سمعنا يا عبد الله عوض ها جديد ما هو مراجعة يا فوق درس جديد حتى درجة عمال قال ابن رحمه الله تعالى وعد لازما بحرف جر من حدث نصبه من جر نقله في أن وأن يطرد مع أن لبس فعجبت أن يلوم والأصل سبق فاعل والأصل سبق فاعل مع كمن من ألبس من زاركم نسك اليمن ويلزم ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. للفعل المتعدي علامتان ذكر ابن مالك إحداهما، فما هو الذي ذكره ابن مالك؟ أن تتصل به هاء غير المصدر. مثاله نافذة إيش تكسر برادة ما تنكسر. طيب تمام، بس لا يكون فيه جمر ما عاد يبلع الأكسجين ويموت الواحد. دور ذلك الطعام أكلته. طيب ما محترز قوله ها غير مصدر؟ نعم لأنها تدخل المتعدي المتعدي واللازم. طيب مثاله بالمثل اللازم المجيء جئته. طيب أحسنت. العلامة الثانية التي لم نذكرها ابن مالك هي نعم غير متعدد مثل دون أن يعد بحرف صار اسم مفعول دون ان يعد بحرف. زين مثل ضرب تقول منها اسم مفعول مضروب. اكل الطعام فهو مأكول. بارك الله فيك. ما حكم الفعل المتعدي قبيل ان ينصب به مفعول الا إلا نكن نائب فاعل؟ احسنت. اذا لم نجد المفعول في المتعدي سامح لا نفعل. كيف اذا لم نجد المفعول؟ نحن قلنا ان كل متعدي لازم ينسى المفعول لكن ما وجدنا المفعول. فضل يعني يكون محذوفا. هذا الذي اذا لم نجده فمعناه انه محذوف لان كل متعد لا بد له من مفعول به، فاذا لم نجده امامنا فهو محذوف. طيب اما عاد حد وحده ولا معروف. طيب من ضوابط اللازم أشياء ذكرها ابن مالك. خالد منها أفعال السجاية مثل فهم وملك. فهم مو صحيح. فهم من أفعال السجاية تقول فهمت الدرس. نهم. طيب وغيره ابن مالك ذكر مهم لكن نبي كان تجيب بن داود مريضة. ايش مريضة ومريضة ايه وماتع ايه عرض فؤاد ها ضرق غضب عرض. طيب هذا من الضوابط. من الضوابط ايضا فعل الله مثل نعم اطمأن. طيب شعر. طيب الاخ ومن ضابط ايضا لا هذا شروفة. لا هذه ما يفعل السجائر. جليسة. لا يا أخي توقي ذكره المالك فعلاً لا انتهينا منه. قعنصصة. ايه طيب ما شابه قعنصص زين قعنصص عملل صح يعني ما كان على وزن عملل. طيب مثاله. طيب من غير اللقاء إيه؟ لأنت حرم جمع. أحسن وقنسس وحرم بديك على وزن عملل ما على وزن عملل. كيف هذا على وزن رمضة على وزن عملة. ايه طيب رمضة كم رمضة دي ايه اذا انتفش ليقع ايه لكن طيب كم من حرف كم من حرف ايه عندنا همزة وصل زين حرف والحاء وعندنا حاء والراء نون زائدة باء وألف. كم صار وش صارت على وزن عملاً صحيح وهو كذلك. من الضوابط أيضا موسى مثل